في علامه او ثلاث علامات: خفض وتنوين، قال وحروف الخفض الثالث، قال ودخول الالف واللام، هذا الثالث دخول الالف واللام، والبصريون يقولون دخول ال. والقل في هذا بسيط، البصريون يقولون ان هذه كلمه مكونه من حرفين، والكلمه المكونه من حرفين ينطق بلفظها، والكوفيين يقولون هذه الكلمه مكونه من حرفين لكنهما حرفان هجائيان احداهما ليس اصليا، وهي الهمزه، همزه ال همزه وصل تسقط عند الدرج والوصل، فليست اصليه حتى نقول اننا ننطق بلفظها. اذا بماذا ننطق؟ قال ننطق باسمه، يقول الالف ولا، انتبه. فصار المسلمون ايضا الكوفيون والبصريون يختلفون في ال اللي في الكتاب، ذلك الكتاب، الكتاب هل نقول الالف واللام ولا نقول ال؟ ان كنت بصريا فقل ال، وان كنت كوفيا فقل الالف واللام. طيب حجه البصريون قالوا ان ال حرفان، والكلمه اذا كانت حرفين ينطق بلفظها، ولهذا تقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر، وتقول اللام حرف جر ولا تقول لي حرف جر. لكن الكوفيون يقولون ان الهمزه ليست اصيله في الكلمه، لان الهمزه يؤتى بها للوصل، ولهذا تسقط عند الدرج والاتصال، فتقول مثلا اكرمت الرجل، هل جاءت الهمزه؟ نعم ما جاءت، سقط. وتقول مثلا والقمر، والقمر اذا تلاها والقمر، جاءت الهمزه ولا لا؟ ما جاءت الهمزه. إذن فننطق بلفظه، فننطق باسمه ونقول على الف ولا. طيب الخلاف هذا هل هو يترتب عليه شيء؟ ابدا ما يترتب عليه، الخلاف لفظي. إذن اذا وجدت كلمه فيها الالف واللام فاعلم انها اسم، كذا تقول الليل في هذه الأيام قصير، الليل وش فيها من علامة الاسم؟ الألف واللام. قصير وش فيها من علامة الاسم؟ التنوين. طيب تقول ألف واللام وحروف الخفض، حروف الخفض يعني حروف الجر، هذه العلامة الرابعة. إذن أقسام الكلام ثلاثة، دليلها التتبع والاستقرار. ما هذه الأقسام؟ اسم وفعل وحرف، ولكل من هذه الثلاثة علامات. فالاسم له أربع علامات كما قال المؤلف، أربع علامات، ما هي؟ الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فمتى وجدت كلمة فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم. طيب بعير، بعير ما هي؟ اسم، اي نعم، لان استقبل البعير، كذا. دار اسم، تنون وهذه دار واسعه، مسجد اسم، كتاب اسم، نور اسم، شمس اسم، قمر اسم، سماء أرض سماء اسم، وأرض اسم. المهم على كل حال كل كلمة تقبل واحدة من هذه العلامات أو فيها هذه العلامات فهي اسم، والله أعلم.

أن نقول حرف خفض، ما نقول حرف جر، يعني مش ندرس الكتاب الخالف وما صحيح، نقول حرف خفض، نعود أسنتنا ما دمنا في كلام المعلق. طيب، من إلى، إلى أيضا إذا دخلت على اسم على كلمة فجأة وتقبضه، قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الله هنا اسم وشد الجد فيها علامة الخفض ودخول حرف الخفض إلى، والثالث الألف واللام الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، إلى السماء، السماء هذه ليش دخل عليها حروف الخفض، حرف الخفض والألف واللام والخفض. طيب، يقول العلماء من للابتداء وإلى للانتهاء، من للابتداء وإلى للانتهاء. فإذا قلت خرجت من مكة إلى المدينة فابتداء سفرك وانتهاءه في المدينة. طيب، الثاني عن وعلى، عن وعلى، عن أيضا من حروف الخفض، إذا دخلت على كلمة فهي اسم ويجب أن تخفض هذه الكلمة، يجب أن تخفض. تقول كلمتك عن جد، عن جد إيش؟ ها؟ اسم جد، وش فيه من علامات على اسم؟ التنوين والخفض ودخول حرف الخفض عليها. عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، اليمين اسم، وش فيه من علامات الأسماء؟ دخول ألف واللام والخفض ودخول حرف الخفض. قعيد اسم، وش فيه من علامات الاسم؟ التنوين. لا، عن اليمين وعن الشمال قعيد بالرفض، ما فيه إلا التنوين. وش معنى عن؟ وش معنى؟ قالوا من معانيها المجاوزة، المجاوزة. تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، يعني أن السهم جاوز القوس، جاوز القوس يعني خرج منه. وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه، مجاوز. وقال ابن مالك بعن تجاوزا عنا من قد فطر، فمن معانيها المجاوزة. طيب، حتى يعطوا الجزية عن، عن يد، لأن الجزية تتجاوز أيديهم، تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين عن يد. طيب، وعن وعلى، على إذا دخلت على كلمة فالكلمة اسم ويجب خفضها، يجب خفضها. على الله توكلنا، على الله توكلنا، نقول الله اسم، علامة الاسم أنه دخلت عليه علي وأن فيه الألف واللام وأنه خفض، الكلمة هذه خفضت. طيب، وش معنى على؟ على العلو للفعل. تقول رقيت على السطح مع أهل العلو، ولهذا قال المالك على للفعل. طيب، ثم استوى على العرش،

قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله الله اسمه، يعني دخل عليه حرف الخفض، لا تتبعوني على خطأ والصواب، إذا أخطأت كل خطأ. هل أبالله هنا ألبى حرف قسم؟ ما هي حرف قسم، ما هي حرف قسم، ولهذا ألبى هنا حرف خفض لا حرف قسم. وأقسموا بالله جهد إيمانه، ألبى هنا حرف حرف قسم، والله اللفظ هذا اسم، اسم فيه من علامة الأسماء تقول حرف القسم عليه والخوف والألف واللام والتاء. وتالله لأكيدن أصنامك، تالله الاسم الله اسم، ليش؟ لأن فيه علامات الاسم دخلت عليه تاء التي هي حرف قسم، وفيه ألف واللام وهي من علامات الأسماء، وفيها الخفض وهو من علامات الأسماء. إذا أضفنا حروف القسم الثلاث إلى حروف الخفض التسعة صار الجميع اثني عشر حرفا، كلها تخفض، كلها تخفض. طيب، الباء ذكرها المؤلف رحمه الله في حروف الخفض وفي حروف القسم، فهي إذن تكون مشتركة بين حروف الخفض وحروف القسم. انتهى الكلام الآن على الاسم، فصار الاسم يعرف في أربع علامات: الخفض والتنوين ودخول الف واللام وحروف الخفض، يعني أن كل كلمة تجد فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم، وربما يجتمع فيها علامتان، وربما يجتمع فيها ثلاث علامات، وربما يجتمع فيها أربع. لا، ليش؟ لأن التنوين والألف واللام ما تجتمع، فإذا ثلاث من أربع. نعم، والله أعلم. بالمعنى بالسياق، لا مطلع في اللحن، قد يكون الابتداء حتى بحروف الخفض مثل أبي الله في درس. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. ما تقول لنفسك ربي، هل يزن أو لا؟ ما هي علامة الاسم فيها؟ لا، ما فيها تعليق، ما فيها كفر، تقول حرف القسم عليه وهي قوله وربه. طيب، أليس الله بعزيز صاحبه؟ ما تقول بعزيز اسم؟ وش فيه من علامات الاسم؟ تكون حرف الخفض، هذا واحد، والخفض والتنوين، تمام، ثلاث. طيب، من حروف الخفض وش معناها يا عبد المنان؟ تأتي نفسك بس إن ذكرنا لكم عن طريق إلى حرف جر، وش معناها؟ الانتهاء. طيب، مثل قدمت إلى المدينة أو ذهبت إلى المدينة، صح، كله سواء، قدمت إليها أو ذهبت إليها. طيب، هذه غاية. رب هداية الله، أي مثال؟ لأنه أقوال النحاة رب جاء الأرض ورب الرجال إيش؟ جاء الأرض ورب الرجال رب رجال يعني يكون من البر كذا؟ طيب رجال هذه ما اسم وش فيها من علامة الاسم؟ التنوين والخفض طيب وغير ودخول حرف الخفض عليه احسن طيب بارك الله فيك طيب يا نص الكاف من حروف الجر من حروف الخفض وش معناها التشبيه هاتها أدخلها على كلمة كالأسد الأسد اسم الفعل والخبر اسم وش فيه من علامة الاسم نعم وش بعد والألف واللام صحيح يا جماعة طيب اللام من حروف الخط مثال ايش لا هذا حرف فصل اللام لله ملك السماوات والارض لله كلمه الله اسم وش فيها من علامات الاسم وانتم لله مثلا الخط نعم ودخول حرف الخط وهي الله طيب والثالث او ما فيها ثالث ما فيها ثالث شو تقولون ما فيها ثالث الألف واللام دخول الألف واللام لله طيب دخول الألف واللام دخول الألف واللام يقولون الألف واللام شمسية وقمرية إما شمسية وإما قمرية فإن أبهرت بما بعدها فهي شمسية وإن أبهرت فهي قمرية لأن تقول الشمس القمر الشمس القمر فتجد أن ألف الشمس مدغمة بالشين لا يصح أن تقول الشمس الشمس طيب وتجد اللام في القمر ظاهر ما أدرك ولهذا لا يصح أن تقول القمر كما تقول الشمس القمر ما يصح الشمس يصح طيب الشمس لا يصح القمر يصح طيب إذن فأل تكون شمسية وقمر فإن وجهت فيما بعدها غير شمسية وإن أظهرت فهي قمرية ثم الشمسية لأنها أفضل من الشمس يعني الأصل الذي جعلوه أصلا في هذا الشمس وقمرية لأن الأصل جعلوه في هذا القمر طيب ثم قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن أربع علامات كيف اللام؟ أي طيب اللام للملك اللام للملك مثل لله ما في السماوات لله ملك المال لزيد هذا أيضا ملك طيب وله معاني أخرى لكن ما أذكرها لأننا الآن في الابتداء قال الفعل